والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين استماعا وانفرادا. عم شقيق وعم لأب، عم شقيق وعم لأب، إذن والعم لأب محجوب. وكذا قياس بني العم، ابن عم شقيق وابن عم لأب. ابن العم الشقيق هو الوارث، وابن العم لأب هو غير وارث. قال وسائر عصبة النسب، أخذنا 15 الموجودين في الوارثين من الذكور من عدا الزوج كلهم عصبات، لذلك فنقولها كل من انفرد لوحده يأخذ كل المال إلا الزوج، فإنه صاحب فرض فلا يأخذ إلا فرضه، إلا في حالة واحدة يأخذ كل المال، إذا كان ماتت الزوجة وهو أخذ بنت عمه شو بيقلبها؟ من جهة إيه؟ بنقول له يا بتاخذ زوج أو بتاخذ ابن عم، بقول ابن عم أحسن لي. صحيح؟ ابن عم أخذ المال كله، زوج أخذ النصف، أو أحيانا بيستوي فيها ابن العم مع الزوج، زوج وإلها ابن عم تاني له أخ يعني، فصار الزوج بياخذ الآن النصف والابن العم الآخر يأخذ، إذا بدك يا بتدخل ابن عم يا بتدخل زوج، ما بتدخل بطريقين، ترث بطريق واحد، أيهما أحسن لك أدخل. إذا كان له ابن عم تاني مثل حكايته فقط الزوجية وأبناء العم مثل بعض، أما إذا وجد اثنين أبناء عم شو صاروا؟ صاروا ثلاثة، صار بياخذ الثلث، يقول له اعطوني النصف تبعي خلوا يسدون عليهم. نعم. والعصب من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. نعم. بهذا يعني ننتهي من الفصل. ثم قال فصل: من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عند الفروض له رجلا كان أو امرأة. نعم يعني والحمد لله.